لحظات أيها المشاهدون الكرام، ويرتفع الأذان الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته وعلمه الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وقدر لهم أقدارا وكان بهم لطيفا خبيرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله جل شأنه، ومراقبته في السر والعلن، والغضب والرضا، والمنشط والمكره. فالتقوى خير ما يتزود به المؤمن، وبها تحصل الولاية ويتلاشى الخوف والحزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها المسلمون، يجمع العقلاء من بني الإنسان على أن الجماعة خير وهدى، وأن الفرقة شر وضلالة، وأن الاثنين خير من الواحد، والثلاثة خير من الاثنين، والأربعة خير من الثلاثة، وهلم جرا. وإنه ما اجتمع قوم فتشرذموا، وما تفرق قوم فأفلحوا، ولا انكسر رمح في مجموع رماح، ولا سلم رمح ند عن بقية الرماح. وأن الشيطان مع الواحد والاثنين، وأن الشيطان مع الواحد والاثنين وليس مع الثلاثة فأكثر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود وغيره. وقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر: من أراد بحبوحة الجنة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. رواه الترمذي. وإن شريعتنا الغراء، وإن شريعتنا الغراء عباد الله قد راعت مصلحة الجماعة أيما رعاية، حتى إنها فتحت ذرائع مصالحها وسدت ذرائع مفاسدها، وربما تجاوزت الراجح في حق الفرد لتقدم عليه المرجوح في حق الجماعة، لتقدم عليه المرجوح في حق الجماعة والأمة. فلو أن كل أحد قدم مصلحته الخاصة على مصلحة الأمة العامة لما اجتمعت الأمة، ولا استقرت الجماعة، ولعم التفرق والشح المطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ولزعم كل واحد أن الحق معه. لذلكم كله حسم الإسلام الأمر، حسم الإسلام الأمر في كل ما من شأنه أن يفرق جماعة المسلمين ويحدث الشقاق بينهم، أو أن يقلب اختلاف التنوع المباح للجماعة إلى اختلاف التضاد المحرم عليها. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. فانظروا عباد الله كيف قدم مصلحة الجماعة العامة الكبرى على مصلحة الفرد الخاصة الصغرى، ولو لزم الأمر إلى إزهاق روحه تغليبا لمصلحة جماعة المسلمين وحماية لبيضتهم. ألا ترون يا رعاكم الله أن الفقهاء يلزمون من رأى هلال رمضان بأم عينه أو هلال العيد ثم ردت شهادته فأنه يصوم مع الناس ويفطر معهم، ولا يعتد بما رآه، ولا يعتد بما رآه بأم عينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. رواه الترمذي. وقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. عباد الله، إنه من فرد امرؤ عن الجماعة إلا كان الغرور قائدة، والاعتداد بالنفس رائدة، وصار صيدا ثمينا لكل صائد، وإناء مكشوفا لكل والغ. وإنه من خرط امرؤ في الجماعة إلا كان عضوا من أعضاء جسدها الكثير، إلا كان عضوا من أعضاء جسدها الكبير، حتى إذا حلت بالعضو شكوى تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عباد الله، إنه مع وفرة النصوص النقلية والأدلة العقلية على أهمية الجماعة وخطورة ما يخدشها، إلا أن في الناس من هو مولع بحب مخالفتهم والنأي بنفسه عن ركبهم، لا تحلو له الحال إلا حينما يمتاز بمعارضة المجموع، لا يكاد يوافقهم على أمر من الأمور، همته الكبرى أن يسير في غير مسارهم وأن يشار إليه بالبنان ولو على حسابهم، فإن سلكوا يمينا سلك هو ذات شمال، يهوى كلمة لا إذا قالت الجماعة نعم، وينطق كلمة نعم إذا قالت الجماعة لا، ليست غايته الحق ولا العدل ولا الإنصاف، وإنما غايته إحداث الإرباك والشرخ، وإنما غايته إحداث الإرباك والشرخ في المجموع حتى يصبح حديث الناس، فيشغلهم بمعارضاته ومخالفاته، ولو كان ذلك فيما هو ممنوع أو مكروه من حب التفرد ووحشية المخالفة. وهذا لعمر الله مسلك أهل الطيش والعناد والمكابرة وعشاق التشويش والتهويش، الذين لا يكترثون بسواد الجماعة الأعظم مهما توهموا المسوغات لشذوذهم وصحة مسلكهم. فإن الغر الفطن من شأنه أن يوافق الجماعة إذا أصابوا، ويخالطهم بالنصح والصبر والإعذار إذا أخطأوا. وهو بهذا كله لا ينفرد عن المسار ولا يحيد عن المجموع، فإن وقوع الخطأ في المجموع لا يسوغ للفرد ترك الجماعة برمتها، لأن موافقة المجموع في الجملة والنأي بالنفس عن معارضتهم من أعظم ما يديم الألفة ويستمطر المحبة ويلم الشمل ويرأب الصدع ويقيم السد المنيع أمام كل من أرادوا أن يظهروه أو أرادوا له نقبا. وإلا فإنها العداوة والبغضاء والشذوذ والصدود، ما من ذلك بد. فكم من مفارق للجماعة اغتاله غروره واعتداده بنفسه، فخانه ظنه وأوقعه في نقيض ما رام من فعله، وعلى الشاذ تدور الدوائر، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وإن من أعظم ما يمتحن به أمر الجماعة ويعلم به الصادق في انتمائه إليها من الكاذب والباكي لها من المتباكي، حينما تدلهم بها الخطوب وتصيبها القوارع أو تحل قريبا من دارها، فكم من مدع حين ذاك أنه معها، وعند اشتداد الغير ظهر نقيض زعمه وما يحمله في نفسه من أثرة أو إرجاف أو تخذيل، وانسل من الجماعة كانسلال الشعرة من العجين. فإن هذا وأمثاله أشد خطرًا على انتظام الجماعة، لأن جسده بينهم وقلبه خارج عنهم، هو زيادة في الكم لكنه نقص في الكيف. فالحذر الحذر منه ومن أمثاله، فإنما تؤتى الجماعة من قبله وبأمثاله تحدث الثلمة ويحصل نقب السد المنيع. فإن الداء من داخل الجسد أشد خطرًا من الداء خارجه، ومثل هذا كمثل الذئب في مراحي القوم لا يبصر مواطئه إلا ذو البصيرة والفطنة على حين غفلة من رعاة ماشيتهم. ولقد أحسن من قال: لما رأيت رعاتنا في غفلة عن رعيهم وسمعت صوت دبيبي ناديت فيهم لا تناموا إنني أبصرت في المرعى مواطئ ذيبي. وإذا كانت الجماعة عباد الله مما يستأنس بها على السلامة وحسن المسار، فإن السلامة قد تكون في الانفراد إذا تشرذم مجموعها وتلاشت ركائزها، ومثل هذا نادر الحدوث. وفي حال حدوثه فإن الشريعة الغراء لم تجعل مواقعيها هملاً، بل أرشدتهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. ففي الصحيحين وغيرهما، واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والزمان المقصود في الحديث عباد الله عام لكل زمان ومكان، من عهد الصحابة رضي الله عنهم حين الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه إلى آخر الزمان، فإن الوصية واحدة مهما تعددت الأزمان. أما المراد من اعتزال الناس زمن الفرقة فقد ذكر الحافظ ابن حجر عن الطبري أنه قال: متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزاباً فلا يتبع أحداً في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشيةً من الوقوع في الشر، ومتى وجد جماعةً مستقيمةً على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق، لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان. وكما أوجب الإسلام عباد الله لزوم الجماعة وحذر الفرد من مناكفتها أو النأي بنفسه عنها، كذلك أوجب على الجماعة بمجموعها استحضار عظم المسؤولية والتزام شرعة الله فيما تأخذ وما تذر، واشتراكها في الذمة التي يسعى بها أدناها، وأن تؤدي ما عليها وتسأل الله ما لها، وأنها إذا لم يقم من يكفي من مجموعها في أداء ما أوجب الله عليها من مشاطرة المسلمين مصالحهم وهمومهم وكانوا يداً واحدةً ضد عدوهم، وقع الإثم على الآخرين، فإن الغنم بالغن والغرم بالغرم. ألا قد عرفتم عباد الله؟ ألا قد عرفتم عباد الله؟ فالزموا واجتمعوا ولا تتفرقوا، وتآلفوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، والحذر الحذر مما يضاد ذلكم فإنه الخسران ولا تحين مربح. ولقد صدق الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفورًا رحيمًا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن مما ينبغي التنويه إليه حال الحديث عن لزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنهم هو الحديث عن حب المخالفة، في الأمور العلمية والثقافية ممن يدرسونها أو ينتسبون إليها أو يتتبعون مسائلها عبر الصحافة والمنتديات الثقافية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلكم بالشذوذ في الفتيا والرأي أو نشرهما عما عليه عامة أهل العلم من الثقات وأهل التحقيق، وعدم النأي بالنفس عن ضعيفها أو تتبع شواذها والمهجور منها. فإن من حمل شاذ العلم لا يكون موفقًا ولا صفيًا، وإنما هو يحمل شرًا كثيرًا، كما ذكر ذلكم جمعٌ من سلفنا الصالح. قال أبو محمد بن حزم: إياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في آخرتك، وإن قل فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة، وربما أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة أصلا.